بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فروع القاعدة 61، وهي: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ يتعلق بالقاعدة فروع، منها أن الأفضل عندنا في السفر الفطر مطلقا، سواء وجد مشقة أو لم يجد، أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن كعب بن عاصم، وقال بعضهم إسناده جيد، وقال النسائي: هذا الحديث خطأ، لا نعلم أحدا تابع محمد بن كثير عليه. والصواب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر، أخرجاه في الصحيحين، وهو عام أيضا، لأن تصوموا جملة فعلية، والجمل الفعلية نكرات وهي في سياق النفي فيكون عاما. ومنها أن متروكة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. يقول في قاعدة العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، ومنها أن الأفضل عندنا في السفر الفطر مطلقا، سواء وجد مشقة أو لم يجد، أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. رواه أحمد. ولفظ البخاري كما ذكر: ليس من البر الصوم في السفر، الصوم في السفر. فقول المؤلف الصواب قوله: ليس من البر أن تصوموا في السفر. نعم، روي بهذا وبهذا، فرواية البخاري: ليس من البر الصوم في السفر. وهذه المسألة، يعني مسألة الصيام في السفر، هل هو أفضل أو ليس بأفضل، اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فالمذهب أن الأفضل الفطر مطلقا، سواء وجد مشقة أم لم يجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رآه قد وقد ظلل عليه، قالوا: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، فأخذوا بالعموم. ومنهم من قال إن الصوم أفضل ولو وجد مشقة، واستدلوا بما في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر، قال: وما فينا، حديث أبي الدرداء، قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال: وهذا يدل على أن الأفضل للمسافر أن يصوم. والصواب في ذلك التفصيل، وهو إن كان في الصوم مشقة فالفطر أفضل بل قد يجب، وإن كان في إن كان في الصوم مشقة فالفطر أفضل بل قد يجب، وإن لم يكن مشقة بل استوى عنده الأمران الفطر والصوم فإن الصوم أفضل، لوجوه سبق ذكرها: أولا أن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه يدرك الزمن الفاضل إذا كان في رمضان، وثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة، ورابعا أنه أيسر على المكلف لأنه يصوم مع الناس. إذن تطبيق هذه المسألة على القاعدة: ليس من البر الصيام في السفر أو الصوم في السفر، قاله النبي عليه الصلاة والسلام لرجل رآه قد ضلل عليه، لكن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومنها أن متروك التسمية لا يحل عندنا على الصحيح من المذهب، أخذا بعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وتحقيق المذهب في التسمية واختلاف الترجيح في بعض السور دون بعض، قد كتبته في الكلام على البسملة. ومنها جواز بيع العرايا بشروطه المذكورة في كتب طيب ومنها الفتح. أن متروك التسمية لا يحل عندنا على الصحيح من المذهب، أخذا بعموم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال: وتحقيق المذهب في التسمية واختلاف الترجيح في بعض الصور دون بعض، قد كتبته في الكلام على البسملة. يقول: ليس هذا في كتاب القواعد من اللحام، ولم أجده في كتاب تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية. لأن هذا رسالة مستقلة في الكلام على البسملة وأحكامها، لأن البسملة لها أحكام تتعلق بالذكاة وتتعلق بالأكل وغير ذلك. هذه المسألة، وهي أن متروك التسمية لا يحل عندنا على الصحيح من المذهب، وتارك التسمية إما أن يتركها عمدا وإما أن يتركها نسيانا. فإن تركها عمدا، ترك التسمية عمدا، لم تحل على المذهب، وإن تركها نسيانا أو سهوا فإنها تحل. هذا في الذكاة. وأما في الصيد فمتروك التسمية لا يحل مطلقا على المذهب. أفهمتم؟ إذن متروك التسمية إما أن يكون في باب الذكاة أو في باب الصيد. فإن كان في باب الذكاة فإنه يحل إذا كان ترك التسمية سهوا أو نسيانا، ولا يحل إذا كانت عمدا. وأما في باب الصيد فإنه لا يحل مطلقا، سواء ترك التسمية عمدا أم تركها نسيانا. واضح أو لا؟ طيب، ودليلهم أما في الذكاة فدليلهم على أنها واجبة، يعني أنها تسقط بالنسيان. فالدليل على الوجوب أولا أن الله عز وجل أمر ونهى، فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قالوا هذه النصوص تدل على الوجوب، وأخرجوا صورة النسيان من قوله صلى الله من قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وأما في الصيد فقالوا إن التسمية شرط، والشرط لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا نسيانا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فجعل التسمية شرطا لحل الأكل، وإذا فقد الشرط فقد المشروط. أواضح؟ فيقال هذا التفريق في الواقع فيه نظر من وجهين، يعني التفريق بين باب الصيد وباب الذكاة فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه أيضا ورد في الذكاة التعليق بالشرط في قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وما هنا شرطية، فلا فرق بين هذا وهذا. وثانيا أن العذر في باب الصيد أولى من العذر في باب الذكاة، يعني أن إسقاط أو أن مراعاة النسيان في باب الذكاة، أن مراعاة النسيان في باب الصيد أولى من المراعاة في باب الذكاة. ووجه الفرق أن الصيد يأتي بغتة بخلاف الذكاة. والصواب في هذه المسألة أن التسمية شرط في الموضعين، في الذكاة وفي الصيد، في الذكاة والصيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذكاة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وقال في الصيد إذا أرسلت كلبك المعلم، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. ومنها جواز بيع الأرايا بشروطها المذكورة في كتب الفقه، ومن شروطها أنه لا بد من حاجة المشتري، وهي ألا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر، وهو مخالف لقاعدة المحلى بالألف واللام، فإن اللفظ الوارد في جوازه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. فإن قلت إنما ورد بيع العرايا رخصة عند الحاجة بدليل ما قاله الشيخ أبو محمد في كتابه الكافي أن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه، فسمى رجالا من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا الأرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا، وعزاه الشيخ أبو محمد في الكافي للصحيحين. قلت وقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي في كتاب التنقيح عن عزو الشيخ في الكافي الحديث للصحيحين هذا وهم، فإن الحديث لم يخرج في الصحيحين بل ولا في السنن، وليس لمحمد بن لبيد رواية في شيء. أحسن. وليس لمحمود بن ابن لبيد رواية في شيء من الكتب. رواية في شيء من الكتب الستة، بل وليس هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ولا السنن الكبير للبيهقي. وقال فقد فتشت عليه في كتب كثيرة فلم أرى له سندا، وقد ذكره الشافعي في كتاب البيوع في باب بيع العرايا بلا إسناد، وأنكر عليه ابن داود الظاهري بذلك، ورد عليه ابن سريج في إنكاره، والله أعلم. طيب، هذه مسألة أيضا وهي مسألة جواز بيع العرايا بشروطها المذكورة في كتب الفقه، وشروطها كم؟ خمسة. شروط المعروفة خمسة: أن يكون في خمسة أوسق فما دون، وثانيا أن تباع بمثل ما تؤول إليه كيلا، والثالث أن تكون لمحتاج إلى الرطب، الرابع أن لا يكون معه ثمن، والخامس التقابض قبل التفرق. هذه شروط العرايا. يقول: بشروطها المذكورة في كتب الفقه، ومن شروطها أنه لا بد من حاجة المشتري، وهي أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر، فإن كان له دراهم فإن كان معه دراهم فلا يجوز أن يشتري الرطب بالتمر، وذلك لأن الأصل أن بيع الرطب بالتمر أنه إيش؟ لا، بيع الرطب بالتمر مع عدم تحقق التماثل حرام، لأنه ربا، لكن رخص في ذلك في العرايا للحاجة. فإذا قال قائل: ما الدليل على اشتراط ما الدليل على أن من شروطها ألا يكون معه ثمن؟ نقول: صورة النص الواردة هي الدليل، صورة النص الواردة هي الدليل، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص لهم لأنه ليس بأيديهم إيش؟ ثمن يشترون به. ولذلك في حديث بلال، هو بلال نعم، بيع الجمعة بالدراهم، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع التمر بالتمر، فدل ذلك على أن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من التماثل. إذن نقول: جواز بيع العرايا، جواز بيع العرايا ورد على نص خاص أو في صورة خاصة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وادعى بعض المتأخرين من الشافعية أن أصحابهم اختلفوا هل يشترط حاجة المشتري أم لا، وأن الخلاف بينهم ينبني على الخلاف في الأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، وفيما قاله نظر، لأن السبب الحديث الذي ذكره الشيخ في الكافي، وقد تقدم كلام ابن عبد الهادي فيه، ولو ثبت لم يلزم منه التعدي إلى الغني، لأن الرخصة إنما كانت لقوم موصوفين بصفة الفقر، وكان الأصل المنع. ثبت معنا في هذه الصورة الخاصة لمعنى لا يوجد في غيرها من الصور قلنا به، والباقي على مقتضى الأصل. ثم قول أبي هريرة وزيد بن ثابت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، تنصرف الألف واللام إلى المعهود الذي قد أبيح لمن اتصف بالفقر، والله أعلم. في بيع العرايا يعني في السياق المذكور أو في القصة المذكورة، وذلك لأن الأصل في بيع الرطب بالتمر الأصل أنه لا بد من تحقق التماثل، خرجنا عن هذا الأصل لهذا النص الوارد فيقتصر على إيش؟ الوارد. القاعدة 62: قاعدة الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وهي أم الباب، أو ما قام مقامها وهي غير وليس ولا يكون وحاشا وخلا وعدا وسوى وما عدا وما خلا، وأما سيما إذا انتصب بعدها المعرفة فمنع الجمهور النصب. وقال ابن الدهان: لا أعرف له وجها. ووجه بعضهم بأن ما كافة، ووجهه بعضهم بأن ما كافة، وأن لا سيما منزلة منزلة إلا في الاستثناء، فعلى هذا تكون من أدوات الاستثناء. ورد بأن الاستثناء مخرج يعني خارج. ورد بأن الاستثناء مخرج وما بعدها داخل في باب الأولى، وما بعدها داخل من باب الأولى. وأجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبلها، وعلى هذا فيكون استثناء منقطعا. وقد عرف الاستثناء بالإخراج غير واحد من أئمة العربية كابن جني وغيره، وعند أصحابنا والأكثرين هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، قاله أبو العباس. وقال بعض العلماء إخراج ما لولاه لجاز دخوله، وهذا الإخراج قبل الحكم أو بعده. فإذا قال له علي 10 دراهم إلا 3، فالأكثرون على أن المراد بالعشرة 7، وإلا قرينة مبينة لذلك. وقال القاضي 10 إلا 3 بإزاء شيئين مفرد ومركب. وقيل المراد بالعشرة مدلولها ثم أخرجت منها 3 وأسندنا إليها بعد الإخراج، وصححه ابن الحاجب. وقد تبين بما ذكرناه أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص، وعلى قول الأكثرين تخصيص، لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادة وإسنادا، وعلى الأخير محتمل لكونه أريد الكل وأسند إلى البعض، ويحتمل أنه ليس بتخصيص لأنه أريد تمام مساواته. وقال القاضي أبو يعلى الاستثناء كلام ذو صيغ محصورة، يدل على أن المذكور فيه لم يريد بالقول الأول، ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم، نحو قولهم رأيت المؤمنين وما رأيت زيدا ولم أرى عمرا وخالدا، لقولنا كلام ذو صيغ محصورة وحروف الاستثناء محصورة وليس الواو منها. قال أبو العباس هذا الاستثناء في اصطلاح النحاة، وأما الاستثناء في عرف الفقهاء فهذا منه. قال ولهذا لو قال له هذه الدار لك ولي منها هذا البيت كان هذا استثناء عندهم. الاستثناء قد يكون بمفرد وقد يكون بما هو أعم من ذلك، كما أن الاستثناء بالمشيئة هو استثناء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والفقهاء، وليس استثناء في العرف النحوي. قلت إن أراد أبو العباس أن قول المقر له هذه الدار ولي منها هذا البيت أنه من الاستثناء العام باعتبار الإخراج من حيث الجملة فظاهر، وإن أراد أنه مساو للفظة إلا أو مقام مقامها ففيه إشكال، إذ قد فرق الأصحاب بين قول المقر له هذه الدار وهذا البيت لي فإنه يصح، ولو كان البيت معظم ولو كان البيت معظمها وبين قوله له هذه الدار إلا ثلاثة أرباعها أو إلا ثلاثة أرباعها. والفرق في قوله وإن أراد أنه مساو، الفرق بين له هذه الدار وهذا البيت لي، هنا استثنى الأقل من الأكثر، والعكس له هذه الدار إلا ثلاثة أرباع استثناء الأكثر من الأقل، ومن شروط الاستثناء أن يستثني النصف فأقل. وبين قوله والصواب في الاستثناء، في معنى الاستثناء أنه إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة في الكلام، يعني نقول لجاز مقتضى الكلام أنه داخل. فإذا قلت مثلا جاء القوم إلا زيدا، الأصل أن زيدا داخل ضمن القوم لكن أخرجه الاستثناء، فلولاه لوجب دخوله. ولو قلت أكرم الطلبة إلا زيدا، وكان زيد من جملتهم، الأصل وجوب إكرامه، فلولا الاستثناء لوجب دخوله، ولا نقول لجاز دخوله. وبين قوله له هذه الدار إلا ثلاثة أرباعها أو إلا ثلثيها فإنه استثناء للأكثر ولا يصح عندنا. إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق بالاستثناء بإلا أو بإحدى أخواتها وبالاستثناء بالمشيئة، منها أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد مسمى أن يستثني الأكثر من عدد مسمى عند أصحابنا، ذكره الخرقي وأبو بكر ونص عليه أحمد في الطلاق، وقال به أكثر النحاة من البصريين وغيرهم، ونصره الباقلاني في كتاب التقريب في أصول الفقه. قال أبو البركات وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز استثناء الأكثر. قلت وهو وجه لأصحابنا اختاره أبو بكر الخلال، ولنا في النصف وجهان، وذكرهما أبو الفرج وصاحب الروضة روايتين، وذكر ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب. وذكر أبوه ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب. قال أبو البركات ولا خلاف في جواز الأكثر إذا كانت الكثرة من دليل خارجي لا من اللفظ، وحيث قلنا يجوز الاستثناء فلا فرق بين استثناء عقد من العقود أو بعض عقد. وقال بعض الأدباء لا يستثنى عقد من العقود بل بعض عقد، فلا يصح استثناء واحد من عشرة ولا عشرة من مئة ولا مئة من ألف، بل بعض واحد وبعض عشرة وبعض مئة. وأما الاستثناء المستغرق المستغرق فباطل إجماعا ذكره غير واحد، ولكن قال ابن طلحة في كتاب المدخل له في الفقه: إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا هل يقع الطلاق على قولين؟ قال بعض المالكية: ومقتضى هذا النقل جواز استثناء الكل من الكل. قال أبو العباس: وليس كذلك، وإنما هذا على قول مالك يتمشى وينص لذلك. قلت: ولقائل أن يقول إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنه يقع واحدة، إذا قلنا يصح استثناء الأكثر واثنتان على المذهب، لأن الاستثناء الأقل عندنا صحيح، ولنا في الأكثر وجه. فالمستثني للثلاث جامع بين ما يجوز وما لا يجوز، فيخرج على قاعدة تفريق الصفقة، والله أعلم. ومحل امتناع الاستثناء في غير الصفة، أما في الصفة فإنه يجوز استثناء الأكثر والكل. قال القاضي أبو يعلى الصغير وأبو الخطاب وغيرهما من أصحابنا في قوله تعالى: إلا من اتبعك من الغاوين، إنه استثناء بالصفة، وهو في الحقيقة تخصيص، وأنه يجوز فيه الكل، نحو أقتل من في هذه الدار إلا بني تميم وإلا البيض فيكونون بيضا، أو من بني تميم فيحرم قتلهم. ونقل أبو حيان عن الفراء أن الاستثناء يجوز أن يكون أكثر، ومثل بقول المقر: له علي ألف إلا ألفين، قال: إلا أنه يكون منقطعا. قد تقدم وتقرر أن المذهب لا يصح استثناء الأكثر، فكيف صحح الأصحاب في الوصايا استثناء الربع من الثلث والخمس من استثناء الربع من الثلث والخمس من الربع ونحو ذلك؟ وقد تنبه أبو الخطاب لذلك الإشكال في التهذيب، وأجاب عنه بأن هذا ليس من باب استثناء الأكثر، وإنما كأنه أوصى له بشيء ثم رجع في بعضه وترك البعض. وفي هذا الجواب نظر، إذ هو تحويل للفظ الاستثناء إلى معنى الرجوع. وأيضا فإن الرجوع لا يكون إلا بعد استقرار الحكم، والاستثناء مانع من استقرار الحكم وحقيقته إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ، فهو مانع من دخول ما يقتضي اللفظ دخوله، لا أنه يستقر دخوله ثم يخرج. اللهم إلا أن يقال في تحريره: إنما منعنا الاستثناء الأكثر لأنه إبطال للفظ الأول لا تخصيص له، لأنه إبطال للفظ الأول لا تخصيص له، وهو لا يملك إبطالهما بالرجوع، فنزل استثناء الأكثر فيها منزلة الرجوع. واستشكل الحارثي في مسألة من له ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، فأورد هنا أن الاستثناء مستغرق، لأن المثل مع الثلاثة ربع، فكيف يستثني منه الربع؟ وأجاب عنه بأن الاستثناء يستغرق به النصيب، فيتبع الوصية، لأن الحاصل للوارث مع عدم الاستثناء ربع فقط، ومع الاستثناء ربع وشيء، فالمثل الموصى به كذلك، فإذا استثنى منه الربع لم يكن الاستثناء مستغرقا. ثم قال: ولقائل أن يقول الزيادة على الربع إنما ثبتت بالاستثناء، والقدر الثابت بالاستثناء لا يثبت قبله، فلا يحصل بذلك تخليص عن الإيراد، والله أعلم. وأجاب بعض المتأخرين عن الأول بما ذكره أبو محمد المقدسي وغيره من أن استثناء الأكثر إنما يمتنع من العدد، وأجاب بعض المتأخرين عن الأول بما ذكره أبو محمد المقدسي وغيره من أن استثناء الأكثر إنما يمتنع من العدد خاصة، أما من الجموع المستغرقة فلا يمتنع استثناء الأكثر. وكذلك اختار ابن عصفور. ولقائل أن يقول الأجزاء تنزل منزلة الأعداد لأنها نصوص فيما دلت عليه فهي كالعدد، ويجاب عنه بأن الأجزاء هنا غير مصرح بها، فإنه لم يقل أوصيت له بالربع إلا الخمس، وإنما ذكر ما يقتضي ذلك. واستثناء الأكثر إنما يمتنع إذا كانت الكثرة مستفادة من اللفظ، نحو له علي عشرة إلا تسعة. أما إذا كان الاستثناء مخصصا بوصف واتفق أن الموصوف به أكثر من الباقي، لم يكن ذلك من القسم الممنوع. وقد تقدم ذلك في استثناء الكل بالصفة، ففي الأكثر أولى. ونقل أبو العباس في مسائله البغداديات الاتفاق على جواز ذلك. وفي هذه المسائل ليس في اللفظ ما يدل على أن المستثنى أكثر من المستثنى منه، وإنما يعلم ذلك بالنظر والفكر. وأما الثاني فتحرير الجواب عنها أنها مغلطة. فتحرير الجواب عنها أنها مغلطة، فإن قوله أوصى له بالربع غير صحيح، بل إنما أوصى له بمثل نصيب ابن، ونصيب الابن هو ما يستقر له، واستثنى من هذا النصيب المستقر ربع المال. ولا شك أن نصيب المستقر أزيد من ربع المال، كما يظهر ذلك بعمل المسألة. وحينئذ فقوله ولقائل أن يقول الزيادة على الربع إلى آخره غير مستقيم، لأن الوصية لم تحصل بالربع، وإنما حصلت بنصيب الابن، وقد تقرر أن ذلك أكثر من الربع، والله أعلم. طيب، هذه المسألة وهي يقول منها أنه لا يجوز أن يستثني الأكثر من عدد مسمى عند أصحابنا. استثناء الأكثر له صور، أو بالأصح الاستثناء له صور. الصورة الأولى أن يستثني أقل من النصف، فهذا صحيح قولا واحدا. الصورة الثانية أن يستثني النصف فقط، فهذا به خلاف وأكثر العلماء على صحته. الصورة الثالثة أن يستثني أكثر من النصف، فهذا أيضا في خلاف والمذهب لا يصح. والصورة الرابعة أن يستثني الكل، أن يستثني الكل، فهذا أيضا عند أكثر العلماء لا يصح. ما حجة من قال إن الاستثناء الأكثر لا يصح؟ حجتهم في ذلك قالوا إنه لم يرد في كلام العرب، فهو عي ومخالف لما تقتضيه البلاغة، مخالف لما تقتضيه البلاغة. ولكن نقول في ذلك الصواب الجواز، لأنه متى أمكن تصحيح كلام المتكلم وحمله على وجه مستقيم صحيح فإنه يصحح وعليه، فيصح استثناء الأكثر، إلا في مسألة استثناء الكل، بأن يستثني مثلا له علي عشرة إلا عشرة، يقول هذا في الواقع أشبه بالهزل واللعب فلا يصح. لكن إذا استثنى قال له علي عشرة إلا تسعة، له علي عشرة إلا سبعة إلا خمسة ونحو ذلك فيصح. ومنها لو أوصى بثلثه إلا شيئا، أو بألف إلا شيئا، فعلى المذهب له النصف وأدنى متمول، وعلى القول باستثناء الأكثر له أدنى متمول. ولو قال إلا قليلا قال الحارثي فكذلك ذكره في الأقادير، قال لأنه مبهم أشبه قول إلا شيئا. قال والأظهر أن له الثلثين وزيادة، لأن الثلث كثير فلا يدخل تحت استثناء القليل، والله أعلم. طيب، يقول منها لو أوصى بثلثه إلا شيئا، قال أوصيت بثلثي إلا شيئا، يقول فعلى المذهب له النصف وأدنى متمول. لماذا كان له النصف؟ شو اليقين؟ قال أوصى بثلثه إلا شيئا، له النصف. نصف ماذا؟ نصف المال ولا نصف الثلث؟ أي لا، قال أوصيت بثلثي بثلثه إلا شيئا. يقول هنا على المذهب له النصف وأدنى متمول، وعلى القول باستثناء الأكثر له أدنى متمول إلى آخره. طيب لماذا له النصف؟ وقال أوصيت بثلثي بثلثي إلا شيئا لفلان. بأن نحمل إلا شيئا على أنه إيش؟ النصف، فله نصف نصف. نعم. وعلى القول بصحة استثناء استثناء الأكثر يقول له إذا قال أوصيت بثلثي إلا شيئا، فإن الشيء هنا يصدق يعني بالقليل والكثير، فيعطيه الورثة يعطونه أدنى متمول. نعم. يعني أدنى ما يقع عليه اسم المال. نعم. ومنها ومنها حيث قلنا بجواز الاستثناء فلا فرق بين الطلاق وغيره هذا المذهب. وقال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا لا يصح الاستثناء في الطلاق. قال أبو العباس قول أبي بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد. قول أبي بكر رواية قال أبو العباس قول أبي بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد. وأكثر الأصحاب خصوا قوله بالاستثناء في عدد الطلاق دون عدد المطلقات. ومنهم من حكى عنه إبطال الاستثناء في الطلاق مطلقا وهو ظاهر، ولا فرق على إطلاق الأكثرين في الطلاق بين تقديم الإيقاع وتأخيره. وقال صاحب الترغيب لو قال الزوج لزوجاته أربعة كن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه، لأنه صرح بالأربع وأوقع عليهن. ولو قال أربعة كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. ومقتضى تعليله في الصورة الأولى بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة، ومعلوم أنه ليس كذلك. وعلى إطلاق الأكثرين لا فرق بين كلام الله وغيره في جواز الاستثناء. وحكى بعض المتأخرين قولا إنما يجوز الاستثناء في كلام الله تعالى فقط. طيب يقول ومنها إذا قلنا حيث قلنا بجواز الاستثناء فلا فرق بين الطلاق وغيره، يعني في صحته. فلو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت كم؟ تطلق كم؟ ثنتين ولا واحدة؟ ثلاثا إلا واحدة اثنتان. طيب أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين واحد، هل المذهب تطلق؟ لا يا أخوان، أكثر من النصف ونستثنى، تطلق ثلاثا ليس كذلك؟ طيب أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا تطلق ثلاثا، هذا إذا قلنا إن استثناء أكثر من النصف لا يصح. وإذا قلنا إنه يصح فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت طلقتين، وإلا ثنتين طلقت واحدة، وإلا ثلاثا نقول ما يقع طلاق؟ لا ما هو صحيح، يقع الطلاق، يقع واحدة. نعم. يقول نعم. وقال صاحب الترغيب لو قال الزوج لزوجاته أربعة كن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه، لأنه صرح بالأربع وأوقع عليهن. نعم. والقول الثاني أنه يصح، الذي لا يصح إذا نوى يقول أربعة كن طوالق واستثنى فلانة، لأن أربعة كن صريح والنية لا تخصص الصريح. يقول ولو قال نعم أربعة كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. وجه ذلك أنه قدم استثناءها على لفظ الطلاق، أربعة كن إلا فلانة يعني استثناها قبل أن يوقع الطلاق. الفرق بين المسألتين أنه إذا قال أربعة كن طوالق إلا فلانة، إذا قال أربعة كن طوالق كأن الطلاق وقع عليهن، فإذا قال إلا فلانة لا يمكن أن يرفع ما وقع. وأما أربعة كن إلا فلانة طوالق، فإذا قال أربعة كن إلا فلانة خرجت، فقال طوالق ثلاثة على الثلاث فقط. نعم. ومنها حيث قلنا بجواز الاستثناء فيشترط له الاتصال لفظا أو حكما كانقطائه بتنفس ونحوه عند الأئمة الأربعة وغيرهم من المتكلمين. وروى سعيد قال حدثنا معاوية حدثنا الأعمش حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى الاستثناء جائزا ولو بعد سنة. الأعمش مدلس ومعناه قول طاووس. وحكي عنه أيضا جوازه إلى شهر وحكي عنه أبدا. وحكي عن مجاهد جوازه إلى سنتين. وقال بعض المالكية صح اتصاله بالنية وانفصاله لفظا فيدين. وقال الآمدي ولعله مذهب ابن عباس. قال الإمام أحمد قول ابن عباس إذا استثنى بعد سنة فله ثنيا يعني استثنى. ومنه حديث نهى عن الثنيا إلا أن تعلم يعني استثنى. قول ابن عباس إذا استثنى بعد سنة فله ثنيا ليس هو من الأيمان إنما تأويله قول الله تعالى قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فهذا استثناء من الكذب لأن الكذب ليس فيه كفارة وهو أشد من الأيمان لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر. قال ابن الجوزي فائدة الاستثناء خروجه من الكذب. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولم يصبر فسلم منها بالاستثناء. قلت مراد أحمد رضي الله عنه والله أعلم أنه إذا نسي أن يقول افعل كذا إن شاء أفعل كذا إن شاء الله فيقول متى ذكر وعليه يحمل مذهب ابن عباس. وأن أحمد رضي الله عنه رواية أخرى يصح الاستثناء في اليمين منفصلا في زمن يسير ثم هل يشترط اتحاد المجلس أم لا قولان وهل يشترط أن لا يفصل بينهما بكلام قولان. قال أبو العباس أحمد لم يعتبر مجلس الأبدان المعتبر في الأفعال فإن هذا قد يطول يوما أو أكثر وأقل وإنما قال إذا سكت قليلا وقال إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره. قال والروايتان عن أحمد في اليمين يجب إجراؤهما في جميع صلات الكلام المغيرة له في التخصيصات والتقييدات والاستثناء والصفات والأبدال والأحوال ونحو ذلك. قلت ولهذا ذكر ابن الزاغوني في الواضح في الإقرار إن سكت المقر ما يمكنه الكلام فيه ثم استثنى فروايتان أصحهما لا يصح استثناؤه والثانية يصح كما لو تقارب ما بينهما ومنع مانع. ويشترط نية الاستثناء هذا المذهب. وقال القاضي في موضع من كلامه في الاستثناء طيب في هذه مسألة وهي اتصال المستثنى بالمستثنى منه فيها خلاف. فالمذهب أنه يشترط الاتصال حقيقة أو حكما. والقول الثاني أنه ليس بشرط ولهذا ذكر المؤلف أبدا وابن عباس إلى سنة. والقول الثالث أنه لا يشترط إذا كان المجلس واحدا وهذا هو الأصح. أما إذا اختلف المجلس بأن تكلم في مجلس كلاما ثم أراد أن يستثني في موضع آخر فلا. وذلك لأن كما قيل في البيع حالة المجلس كحالة العقد فحالة المجلس كالكلام الواحد وعليه. فلا يشترط الاتصال في المجلس الواحد لا يشترط الاتصال. وأما إذا تعدد المجلس بأن تكلم كلاما في مجلس ثم في مجلس آخر تكلم بكلام آخر فإنه لا يصح الاستثناء في هذا الحال. وهذا أقول اعتبار المجلس هو المضطرد في الخيار خيار المجلس وفي الشروط ونحو ذلك. وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الاتصال إنما يكون شرطا إذا اختلف المجلس. وقال القاضي في موضع من كلامه في الاستثناء في اليمين يتوجه أن يصح في غير من غير نية. وإذا قلنا بالمذهب وهو اشتراط نية الاستثناء